السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد تقدم ذكر أربع معالم أو أربعة معالم تتعلق بطلب العلم. وفي هذا المجلس المبارك إن شاء الله تعالى يستأنف الكلام عن المعلم الخامس، وهذا المعلم متعلق بأسباب تعين على الحفظ. ومن المعلوم أن طالب العلم إذا كان له حظ من الحفظ فلا شك ولا ريب أن ذلك من أسباب رسوخ علمه وقوة استحضاره واستشهاده. وبقدر ما يقل الحفظ عند طالب العلم يتأثر أو يقل تحصيله من أدوات أو من العلوم أو من العلم المختلف في أنواعه وأجناسه من قرآن أو حديث أو متون فقهية أو عقدية أو ما يتبع ذلك. وسأذكر إن شاء الله تعالى أسبابا تكون بعد عون الله تعالى تكون عونا لطالب العلم في توثيق ما يقرأ أو ما يحفظ ليبقى ذلك المحفوظ راسخا في ذهنه. فأول سبب الإخلاص لله جل وعلا في مراده وطلبه وحفظه وتحصيله، فالإخلاص أساس الأمر. فإذا أخلص العبد نيته لله واجتهد في مرضات الله تعالى وابتغى بعلمه وحفظه وفهمه وقراءته وحضوره وجميع ما يتعلق بأموره، ابتغى بذلك وجه الله تعالى ولم ينتظر مدح مادح أو ثناء مثن، كلما كان ذلك أدعى لحصول الخيرية له. فادعوا الله مخلصين له الدين، قل الله أعبد مخلصا له دين. السبب الثاني الدعاء. الدعاء من أعظم وسائل تحصيل الخير، فالدعاء عبادة يتعبد العبد بها ربه عز وجل. وقد أمر الله تعالى بهذه الشعيرة العظيمة، وكان أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام أسرع الناس وأكثر الناس تضرعا وتذللا لله رب العالمين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. في هذه الآية العظيمة بشارة للداعي إذا دعا بصدق أن يجيب الله عز وجل دعاءه. فكلما كان العبد أكثر تضرعا وتذللا وانكسارا لله تعالى كلما كانت أبواب الخير بفضل الله تعالى تفتح له. فعليك يا طالب العلم أن تكثر من دعاء الله تعالى. كلما أنعم الله عليك نعمة فحفظت أمرا متنا أو فهمت مسألة أو قرأت كتابا أو وفقت لأبواب من الخير في جميع شؤونك فأكثر من دعاء الله تعالى. فالدعاء يزيد لك من أبواب الخير، والدعاء يطرد عنك أسباب العجب والكبر. فكلما كنت أكثر دعاء كلما رأيت بوادر التوفيق الإلهي في أقوالك وأفعالك وجميع شؤونك. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، وقد ورد بلفظ الدعاء مخ العبادة، لكن فيه كلام يسير أو فيه كلام لبعض أهل العلم أعل به أو أعل هذه اللفظة مخ العبادة بعلة سندية في إسناد الحديث. الأمر أو السبب الثالث مما يعين على الحفظ ترك المعاصي. المعصية تجلب العقوبة، والعقوبة تحرم صاحبها من خير كثير. ولهذا كان السلف عليهم رحمة الله يوصون طلابهم، والطلاب يوصون طلابهم، وهلم جرى بالحذر والتحذير من المعاصي. ولذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه للخطيئة كان يعملها. فالخطيئة نتيجة أو مقدمة، نتيجتها أن يحرم العبد شيئا من العلم مما حفظ أو مما فهم أو مما حدث به. وأيضا كان مما اشتهر عند أهل العلم في هذا المبحث مقولة تروى عن وكيع عليه رحمة الله، وكيع بن الجراح. كان وكيع يحضر دروس العلم، وكان قليلا ما يكتب، حتى قال بعضهم إنه لا يكتب، فتعجب بعض أصحابه منه يحضر الدرس معهم ومع هذا لا يكتب. فسأله علي بن خشرم أو غيره، قال: يا وكيع إنك تحدث ولا تنسى، أو يعني تنقل الدرس أو تنقل المتن ولا تنسى، بينما غيرك يحدث وينسى. فقال وكيع رحمه الله: أولا أدلك على شيء يعين على ثبات الحفظ وتوثيقه؟ قال بلى. قال عليك بترك المعاصي، فما وجدت دواء للحفظ طبعا بعد توفيق الله أفضل من ترك المعاصي. ولهذا تمثل الشافعي رحمه الله تعالى ببيتين من الشعر يقول فيهما: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فأيضا مما يتعلق بهذا ما رواه السهمي في تاريخ جرجان، ساق بإسناده إلى كرز بن وبرة عليه رحمة الله، قال كرز أو كرز: إن دخل في مكان يراجع فيه حفظه، فدخل عليه صاحب له وهو يبكي كرز، فسأله: ما يبكيك؟ قال: والله إن الباب لمجافى، يعني مغلق، وإن الستر لمرخى، وما دخل علي أحد يعني حتى يشغلني عن حفظي، وعجزت عن مراجعة جزئي أو حزبي الذي حفظته، وما أراه إلا بذنب أحدثته. وهذا من ورعهم وديانتهم وصادق تفقدهم لأنفسهم، لأنه علم أن هذا الأمر ما بلي به إلا بسبب ذنب. ولهذا على طالب العلم أن يتجنب المعاصي ديانة لله تعالى قبل كل شيء، ثم يعلم أن ترك هذه المعاصي من أسباب تبقية أو رسوخ الحفظ في ذهن صاحبه. السبب الرابع: مجاهدة النفس. بعض طلبة العلم يبدأ في حفظ متن فلا يجاهد نفسه، يعطي النفس أريحيتها، فيحصل عنده لبس وفوضوية في وقته، فتارة يحفظ في يوم أو يجعل له وقت من الحفظ يسير، فإذا شعر أنه ما استطاع أن يتم المتن أو أن يتم المنظومة أو أن يتم الحزب من القرآن أصابه نوع من الفتور، فما أعطى نفسه حظها من المجاهدة، وما جاهد يعني خنوع نفسه للراحة، بل أصبحت نفسه تقوده وهو منقاد. وهذا لا شك من الخلل في شخصية طالب العلم. طالب العلم يجاهد نفسه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويقول عليه الصلاة والسلام: أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه. وطالب العلم، طالب العلم أولى الناس بأن يجاهد نفسه وهواه، لأنه قدوة للناس والناس تقتدي به. ومن أعظم الجهاد أن يجاهد الإنسان نفسه في تحصيل العلم، لأن نفع العلم ليس مقصورا على صاحبه، بل يتعدى إلى من سمعه ورآه ومن بلغ. السبب الخامس في الإعانة على الحفظ: اختيار الوقت المناسب. قلت لك أن الفوضوية في وقت طالب العلم تحرمه من خير كثير، فاجعل لك وقتا مناسبا تخصصه للحفظ. وهنا ليس هناك ضابط، الناس يختلفون، فبعض الناس يألف مثلا أن يكون حفظه بعد صلاة الفجر، وبعض الناس يعني يتأقلم أن يكون حفظه قبل النوم، وبعض الناس يقول الحفظ بعد صلاة العصر. الضابط في هذا ما تجد أن نفسك تنتج فيه أكثر وأنك تحصل فيه أكثر، لكن احرص رعاك الله وبورك فيك أن تجعل هذا الوقت محفوظا، أو يعني لا يزاحمه شغل آخر إلا إذا طرأ طارئ أقوى. المهم كلما وقت طالب العلم لنفسه وقتا معينا ولو ربع ساعة ولو نصف ساعة، لا تحقرن من المعروف شيئا، لكن أهم شيء أن تتعاهد هذا الوقت، وأن لا تهمل الجلوس للحفظ في هذا الوقت إلا لظرف يغلب عليك أن تتركه. فإنك إذا رأيت أو إذا رتبت وقتا للحفظ ستجد أن النفس تتأقلم على تقبل. لا تحقرن من المعروف شيئا، لكن أهم شيء أن تتعاهد هذا الوقت، وأن لا تهمل الجلوس للحفظ في هذا الوقت إلا لظرف يغلب عليك أن تتركه. فإنك إذا رأيت أو إذا رتبت وقتا للحفظ ستجد أن النفس تتأقلم على تقبل وعلى حفظ ورسوخ ما تعودها، وبخاصة إذا كنت مرتبا لها وقتا معينا. السبب السادس: اختيار المكان المناسب. كلما كان المكان مهيئا من حيث قلة الطوارق الحسية والمعنوية، كلما كان الحفظ أشد رسوخا في ذهن طالب العلم. لكن بعض الناس يحفظ في مكان فيه ضوضاء إزعاج، يحفظ مثلا في السيارة إذا كان راكبا. هذه الأمور أو هذه العوارض تشوش على صفاء المحفوظ وتشوش على ثبات المحفوظ، فطالب العلم أولى أن يراعي المكان المناسب. ولهذا جاء في كلام الفقهاء عند قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة الطعام ولا دفع الأخبثان، ذكروا مما ذكروا أنه كلما كان المكان خاليا من يشغل المصلي من الطوارق الذهنية والحسية كلما كان أخشع في صلاته. على هذا فقس، كلما كان لك مكان هيأت مكانا مناسبا للحفظ لا تشغل فيه لا بهاتف ولا بزائر ولا بطارق ولا بمشاغل، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، كلما كان ذلك أدعى لرسوخ الحفظ. السبب السابع، اختيار القدر المناسب. كيف ذلك؟ بعض طلبة العلم يكون عنده حماسة واندفاع فيريد أن يحفظ كثيرا في وقت يسير. الحفظ لا شك أنه قد يكون تارة جبليا يفتح الله على بعض الناس فيحفظ كثيرا في وقت قليل، لكن الغالب أنه يكون كسبيا. فبعض الناس أو بعض طلبة العلم يريد أن يحفظ الكثير في الوقت اليسير، هذا قد يسبب لك تقاعس وفتور ونوع من اليأس. لما؟ لأن الإنسان إذا طمع في شيء كثير وحمل نفسه فوق طاقتها لن يعني يجد ما أمل عليه. لما؟ لأن النفس لها حد محدود ولها طاقة معينة، وإذا ألبست نفسك ثوبا أوسع منك ستتخبط في المشي، فعليك أن تجعل لك قدرا مناسبا. وكلما كان القدر قصيرا كلما كان أكثر ثباتا وأكثر دفعا لنفسك. ولهذا يقول بعضهم من حفظ يعني بسرعة نسي بسرعة، لكن إذا حفظ الشيء اليسير وكرره فإن ذلك أدعى لرسوخ ما بعده ولمراجعة ما قبله. أما إذا حفظ كثيرا ثم لم يراجع سيصاب بنوع من الفتور، نوع من التذبذب. لكن كلما كان المتن محفوظ قصيرا ثم استمر على هذا النهج فسيحصل خيرا كثيرا. وكما قال عليه الصلاة والسلام أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. المداومة هي التي تورث طالب العلم الانتفاع. ولهذا قسم، وسيأتي في السبب التاسع وهو اختيار أو تجزئة المحفوظ. تجزئة المحفوظ بحيث أنك تقسم القصيدة إذا كانت المتن نظم، أو تقسم المبحث إذا كان نثرا تقسمه إما على حسب الأسطر أو على حسب المسائل أو على حسب المواقف أو حسب المقاطع. المهم كلما قسمته وجعلت هذا المحفوظ لهذا اليوم وهذا المحفوظ للغد وهذا المحفوظ لبعد الغد، كلما كان هذا أكثر فائدة لك ومن أسباب رسوخ الحفظ. أيضا السبب التاسع، اختيار الهيئة المناسبة. كيف ذلك؟ يرى بعض من كتب في أدب الطلب أن الهيئة هيئة الحفظ أن يقرأ الإنسان بصوت جهوري أو جهوري، فيقول بعضهم قراءة الحفظ الجهر وقراءة الفهم الإسرار. طبعا هذا ليس على إطلاقه، ولكن كما قلت لك في أول الكلام كل إنسان بحسب نفسه. بعضهم يحفظ إذا كان يمشي ذهابا إيابا يقول الحفظ هنا أكثر تحصيلا أكثر ثباتا. المهم أنك أنت ونفسك فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. متى ما رأيت الهيئة سواء كنت مضطجعا أو قائما أو قاعدا أو ماشيا، المهم أن ترى أو أن توطن نفسك على أمر تألفه النفس وتنتج النفس فيه أكثر سواء كنت قاعد أو ماشيا. لكن ذكر بعضهم كما قلت لك وأكرر عليك أن قراءة الجهر وتكرار الجهر أن هذا أرسخ لثبات الحفظ. السبب العاشر، إذا كان المحفوظ مثلا أو الشاهد المقال عليك أن توحد النسخة. مثلا إذا كنت تريد أن تحفظ مثلا منظوما فاحرص أن لا تخالف بين النسخ، اجعل لك نسخة معينة. لما؟ لأنك تتصور في ذهنك مكان الأسطر، مكان الكلمات، انتهاء المنظوم، انتهاء البيت. لكن إذا كانت النسخ متكررة أو مختلفة متغايرة، مرة يكون انتهاء البيت العاشر في الصفحة الأولى ومرة يكون في الصفحة الثانية، هذا التذبذب وهذا التغاير يسبب لك لبسا أثناء استحضارك أو إذا أردت أن تستشهد ذلك المتن. فاحرص رعاك الله على أن تكون النسخة واحدة في أثناء الحفظ حتى تنتهي من المتن كله، سواء كان منظوما أو منثورا. وهذا كما يقال في نسخ القرآن الكريم، وسيأتي إن شاء الله في المعلم الذي بعده. المبحث 11، احرص قبل أن تحفظ أن يكون أن تختار المتن أو النسخة المشكولة بالشكل. يقول ابن الصلاح عليه رحمة الله، إما يقول ناقلا عن غيره أو من نفسه: إعجام الكتاب يمنع من استعجامه، وإشكاله يعني شكله يمنع من استشكاله. فاحرص على أن تكون النسخة مشكولة. وأحسن من هذا أيضا أن يقرأها من له ملكة أو تحصيل في اللغة العربية حتى يضبط لك أو يتأكد من صحة الشكل، لأن المطابع قد تخطئ أو قد يخطئ الطابع أو الناسخ. فإذا اعتمدت نسخة موثقة بالشكل فلا شك أن حفظك سيكون سليما من اللحن ومن الخلل. ولهذا بعض الناس يقرأ المتن ولكن يكون فيه نوع من الخلل اللغوي، والسبب في ذلك أن النسخة عرية من الشكل، أو أن يكون الذي شكلها له ليس متمكنا أو غير قادر على ضبط هذه النسخة بالشكل الصحيح لعدم أو ضعف تخصصه في لغة العرب. الأمر 12، أحيانا يكون في المتن مسائل أو ألفاظ أو مسائل قد تكون فيها نوع من الصعوبة أو نوع من الالتباس، قد تقدم أثناء الحفظ مسألة على مسألة أو بيتا على بيت. اجعل لك رمزا أو ضابطا ذهنيا في نفسك، إذا أتيت عند هذا الأبيات الشعرية أو المتن تستحضر ما هو المقدم وما هو المؤخر. وهذا يلحظه كل منا في نفسه. أحيانا يحفظ مثلا حديثا طويلا، ولنقل مثلا حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. جمل هذا الحديث كلها مبدوء بيا عبادي. أحيانا يقدم جملة على جملة، لكن إذا وضعت ضابطا ذهنيا تتخيله عند هذا المتن يسهل عليك ضبط هذا المتن. ودعني أضرب لك مثالا، مثلا في حروف التجويد. مثلا لو قال لك قائل: حروف التجويد، حروف الإدغام عفوا، حروف الإدغام ما هي؟ ستقول: 6 أحرف مجموعة في كلمة يرملون. لكن هذه الكلمة يرملون لو أن الإنسان حفظها الراء واللام والياء يعني متناثرة، قد إذا طلب منه يذكرها قد يحذف حرفا أو يزيد حرفا أو يحصل له لبس آخر. لكن إذا ضبطها بالكلمة هذه يرملون، هذه 6 أحرف. الإدغام بغنة مجموع في كلمة ينمو، سهل عليك ضبطها. مثلا لو قيل لك كما ذكره بعض أهل العلم في عرصات القيامة: الحوض والميزان والصراط، يحصل لبس. ما هو الراجح؟ يقول بعض العلم: الراجح الحوض ثم الميزان ثم الصراط. أحيانا تلتبس عليك، لكن إذا جمعتها مثلا في كلمة حمص: الحاء للحوض والميم للميزان والصاد للصراط. وقل مثل هذا حروف الهجاء التي يكون بها التخاطب 28 حرفا، لو أردت من أي واحد يذكرها قد ينقص وقد يكرر. لكن لما جمعها أهل العلم في المصطلح المشهور أبجد هوز إلى آخره، سهل استحضارها في ثواني معدودة. لهذا حاول إذا كان في المتن تشابه أن تجعل لك ضابطا حرفيا، كل إنسان يحدد مراده أو يحدد ما يستطيعه، إما بحرف أو بكلمة أو بتصور يعني أمر في نفسك عند ذكر هذا المتن. السبب 13، تعويد النفس على الحفظ، يعني بمعنى أن لا تنقطع. وقد أشرت إلى شيء من هذا في أول كلام، لا تنقطع عن مجلس الحفظ، لأن الانقطاع قد يعقبه الفتور، قد يعقبه الملل الدائم. فحاول أن لا تنقطع عن هذا المجلس. كان بعض السلف من حرصه إذا أراد الذهاب إذا يحضر الدرس يوم الجمعة ليس هناك درس، فيذهب يوم الجمعة يجلس في مكان الحلقة، فلما سئل لماذا تحضر ليس هناك شيخ ولا درس ولا طلاب، قال أخشى أن تنخرم عادتي. السبب الخامس عشر فيما يتعلق أو الرابع عشر، تعاهد الحفظ وتكراره مع نفسك أو مع غيرك. كرر ما تحفظ، التكرار يوثق الحفظ. من لطائف ما يذكر أن الكهراسي من أئمة الشافعية رحمه الله كان يحفظ المتن ثم يذهب إلى قناة، القناة هذه فيها 70 درجة، يقول أقف عند كل درجة وأكرر ما حفظت، قيل مرة وقيل 7 مرات. وكان بعضهم إذا حفظ المتن كرره قائما وقاعدا ومضطجعا وماشيا من باب رسوخ هذا المتن. ولاحظ إذا كررت وأكثرت التكرار يرسخ ذلك في ذهنك، كما قال بعضهم في حفظ القرآن سيأتي إن شاء الله، من ختم في 5 لم ينس، يعني من راجع حفظه الكثير في 5 أيام مرة بإذن الله لا ينسى. شاهد المقال وأنت ذاهب إلى المسجد، كرر ما تحفظ، وأنت راجع من المسجد، وأنت في السيارة، كل هذه الوسائل أو كل هذه التكرار يزيد الحفظ رسوخا في ذهنك. وأيضا سواء كان مع نفسك أو مع غيرك، كان بعض أهل العلم يكرر الحفظ مع غيره، فيقرأ صاحبه عليه المتن ثم يرده عليه، ثم يقرأه مرة أخرى ثم يرده عليه، من باب توثيق الحفظ، وهذا من المدارسة. السبب الخامس عشر، العمل بالمحفوظ. العمل بالمحفوظ إذا كان مما يعني كما قال السلف كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل، مثلا حفظت أذكار الصباح والمساء كررها واضب عليه في أوقاتها، حفظت أدعية الاستفتاح المنوعة كذلك، حفظت أذكار النوم كذلك، دخول البيت خروج، كل ما كررت الحفظ وعملت به كما قال السلف كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل، فحفظنا العلم والعمل جميعا. أما ترك العمل عاقبته النسيان، قال الثوري أو غيره ينادي العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ودعه وارتحل. ولهذا إذا حفظت مثلا فمن يعني العمل به أن تحث إخوانك عليه، أن تشجع ما لحفظه، هذا من العمل به. لما؟ لأن مجرد أنك تنشر العلم وتحث إخوانك وتحب لما تحب نفسك، هذا مما يعين بإذن الله على بقاء العلم. أيضا مما ذكره أهل العلم أن يبدأ طالب العلم بالمتون القصيرة، لا تأخذ المتون الطويلة، هذه المتون الطويلة تورث الملل وقد تصاب بتقاعس ثم تفتر. ابدأ بالمتن القصير، بعض الناس يبدأ بمتن طويل، نعم قد يصيبه نوع من الحماسة والإقدام، لكن في الغالب أنه يتوقف تدرجا أو فجأة. فحاول أن تحفظ المتن القصير ليكون ذلك أنشط للهمة وأقوى في شحذ عزيمتك. أيضا أوصيك أن ترتب وقتك، معنى وقت للنوم تأخذ فيه الراحة ووقت للزيارة، لأن ترتيب الأوقات هذا بإذن الله يعين على ضبط العلم والحفظ والفهم، أما الفوضوية فلا تزيد طالب العلم إلا تشتتا وضياعا. هناك أمور بقيت في هذا المعلم، وبخاصة ما ذكر بعض العلم من أنواع المآكل والمطاعم، وهي تختلف باختلاف أصحابها. المهم اضبط ما ذكرت لك واقرأ ما ذكر أهل العلم، سترى من الله تعالى ما يسرك. وفق الله الجميع، وصلى الله على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.